قول أم سلمة أحسن الله إليك وتحتمي المرأة، يقول الحافظ ابن حجر أنه يدل على أنه مو كل النساء ينزلن. نعم، لأنها استنكرت هذا. لا، هو نعم يدل على أنها هي لم تحترم فيما أظهر أم سلمة، وكذلك بقية النساء قد لا تحتمل حتى الرجال. نعم، حدثني بعض الرجال الذين لهم أولاد أنهم لم يحتلموا قط. طيب، والبويضة التي تحدثون عنها يا شيخ اليوم، البويضة الذي يقولون أن الجنين إنما يحصل من التقاء البويضة في الحيوانات المنوية. نعم، وليس لسائر المرأة أي علاقة بالنسبة للشبه، مهول التكوين، الحديث يدل على الشبه. إيه.